لا يعلم جائز يقول زيد بعد من عندكم. وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. قال يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا. فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا، فمثال الحذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد، التقدير زيد عندنا، ومثله في رأي خرجت فإذا السبع، التقدير فإذا السبع حاضر. قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. التقدير نحن بما عندنا راضون. ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح، أي هو صحيح. وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح. ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها. يعني بعد فاء الجواب، بعد فاء الجواب من عمل صالحا فلنفسه. قيل وقد يحذف الجزآن عن المبتدأ والخبر. يعني هنا يجوز الحذف بعد فاء الجواب من عمل صالحا فلنفسه أي فعمله، ومن ساء عليه أي فإساءته. فهنا حذف المبتدأ بعد فاء الجواب. نعم. وقيل وقد يحذف الجزآن عن المبتدأ، وأيضا بعد القول لم يذكر هنا، وأيضا بعد القول قالوا أساطير الأولين، قالوا أي هذه أساطير. ويكثر أيضا حذف المبتدأ بعد جواب الاستفهام، وما أدراك ما هي نار حامية، أي هي نار حامية. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله لكم، أي هي النار، أي هي النار. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، أي قل هو الله، أو قل هو الله، أو قل الله لا. فيكثر الحذف هؤلاء. قيل ويحذف الجزآن، وقد يحذف الجزآن عن المبتدأ والخبر لدلالة عليهما كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضر، أي فعدتهن ثلاثة أشهر. فحذف المبتدأ والخبر لدلالته عليه لأنه يعلم، وحذف ما يعلم جائز. فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذف لوقوعهما موقع مفرد. وقعا موقع مفرد، ولهذا جاز حذفهما. فإن لم يقعا موقع المفرد لن يجوز حذفهما كما فنذكر. نعم. والظاهر أن المحذوف مفرد، والتقدير واللائي لم يحضن كذلك. أيوه كذلك. وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن. والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم، إذ التقدير نعم زيد قائم. أيوه يعني هذا أولى. قوله إنما حذف لوقوعهما موقع المفرد لأنه قد يمنع حذفهما، فيما إذا كان جملة المبتدأ والخبر يعني خبرا عن ضمير الشأن فلا يجوز حذفهما إلا ذلك، ولا حذف أحدهما كأن تكون جملة مستقلة يدل على إتمام الكلام. نعم. قال محمد زيد حاضر، زيد حاضر لا يحذف لأنه إخبار. نعم. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم الإخبار على ضمير الشأن الذي هو ضمير الشأن هو. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين إذا استقر، وبعد واب عينت مفهوم مع كمثل كل صانع ومن صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. قال رحمه الله الحاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. الأول أن يكون خبرا للمبتدأ بعد لولا، نحو لولا زيد لأتيتك، التقدير لولا زيد موجود لأتيتك. واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. معد بالمقاليد. فعمر مبتدأ وقبله خبر. قبله. فعمر مبتدأ وقبله خبر. وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليل. هو طريقة قليلا. إلا قليلا. هو طريقة لبعض النحويين. هو طريقة لبعض النحويين. والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما. وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول. والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا، فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه، نحو لولا زيد لكان كذا، أي لولا زيد موجودا. وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيته. وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه، نحو أن يقال هل زيد محسن إليك، فتقول لولا زيد لهلكت، أي لولا زيد محسن إلي. فإن شئت حذفت الخبر، وإن شئت أثبته. ومنه قول أبي العلاء، غير مضبوط، معري أو المعري دون شدة، يعني معري مشهور دون العباسية مشهورة، فيه ما فيه. نعم. يذيب الرعب منه يذيب الرعب منه كل عظب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. نعم. وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب. الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين، نحو العمر. إيه هذا هنا لولا، ماذا بالتفصيل أقوى، يعني لما أقول لولا زيد أتيتك، إذا كان الخبر هو كون مطلق، إيش معنى الكون؟ كون الشيء، يعني وجوده، حصوله، تواجده. إذا كان مطلقا غير محدد، هنا لا بد من الحذف، يجب. أما إذا كان كونا مقيدا، الكون يعني حدث، يعني الحدث، حصول الشيء، إذا كان مقيد في المعنى كمحسن وجواد نحو، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، كلولا زيد المحسن ما أتيتك. لو قلت لولا زيد ما أتيتك، يعني لولا زيد ماذا، لم تقصد أنت المعنى المطلق، الكون المطلق، يعني هو موجود. لو قصدت وجب الحذف، لكن قصدت معنى الخاص ولا يوجد دليل يدل عليه، فلا بد أن يذكر حتى يعلم المعنى. أما إذا علم بقرينة، كأن تقول هل زيد محسن، فتقول لولا زيد أهلكت، أي لولا زيد محسن، فهنا لك أن تذكره ولك أن ماذا أن لا تذكره. ومنه قول صاحب البيت يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. يذيب الرعب منه، هذا لشدة إخافته للناس، فكل من يمتثل أمامه يذوب ذوبانا. فلولا الغمد يمسكه، أي هنا يمسكه ذكره، لسالا يعني ذاب ذوبانا، ماذا لذاب ذوبانا. لا، الغمد هو قراب السيف وجفله معروف، واضح. لولا الغمد يمسكه هو، ها؟ غمد السيف قرابه، يعني الشيخ مرود ماذا يمسك شيخ؟ يمسكه هو الذي يرعب منه، ها؟ العضب، ما به العضب؟ يمسك العضب يقصد أنا شيخ. يذيب الرعب منه كل عضب، يعني كل سيف قاطع. قال معنا الشيخ محمد بن حيدر، ايش قال معنا البيت؟ قال البيت لأبي العلاء المعري احمد بن عبد الله بن سليمان نذير زمان او احمد الدهر حول كذا، ايوه، قال هو من شعراء العصر الثاني دوله العباسيه. معنى البيت؟ قال اللغه يذيب من الإذاب. خلي المعنى، هو معنى البيت ايش؟ ما كاش معنى، ما ذكر هو المقصود. يذيب الرعب منه كل عضب، يعني كل سيف قاطع، كل سيف قاطع يمتثل أمانه ويذوب من شدة الرعب. فلولا الغمد يمسكه لسالة، يعني لولا الغمد اللي هو قراب السيف حيث يدخل السيف، لولا هذا الغمد يحمي السيف بداخله لذاب السيف وسال سيلان. هذا الإشارة إلى شدة الخوف من هذا الذي يتكلم عليه هذا صاحب البنت الذي من يخشى. الشيخ محي الدين قال لا يحتج بشعره لأنه من بعد 150، بعد 150، لأنه الذي يحتج بشعره هو ما كان 150 قبل البعثة و 150 بعد البعثة. لا، واستثني من هذا الشافعي ولد سنة 150 لكن لقوة لغته يحتج بشعره. نعم. قال موضع يعني القول الفصل التفصيل هو المختار. نعم. الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو لعمرك لأفعلن، التقدير لعمرك قسمي، فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به. قيل ومثله يمين الله لأفعلن، التقدير يمين الله قسمي، وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف به خبره لجواز كونه مبتدأ والتقدير قسمي يمين الله، بخلاف لعمرك فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبره لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ. نعم واضح. فإن لم يكن المبتدأ يعني هنا إذا كان يمينا فيحذف الخبر كلعمرك لأفعلن، لعمرك مبتدأ لأنه لام الابتداء تدخل المبتدأ، فقسمي خبر. أما يمين الله لأفعلن فيمين الله قسمي، قد يكون يمين الله مبتدأ قسمي خبر أو العكس، لأنه مما يجوز التقدير فيه والتأخير. واضح؟ نعم. فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر نحو عهد الله لا أفعلن، التقدير عهد الله علي، فعهد الله مبتدأ وعلي خبره ولك إثباته وحذفه. نعم. الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ هي نص في المعية نحو كل رجل وضيعته، فكل المبتدأ وقوله وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف والتقدير كل رجل وضيعته مقترنة، ويقدر الخبر بعد واو المعية. وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير الخبر. واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح. نعم. هو يقدر معه مبتدأ خبر يدل عليه السياق في المعنى، لكن لابد أن يكون هنا بعد حال، بعد حال لابد من أو أن يكون بعد واو المعية في المعية. نعم. فإن لم تكن واو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا نحو زيد وعمر قائمان. أيوة هنا ليس معية، ليس معية. نعم. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سد مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده، وذلك نحو ضربي العبد مسيئا، فضربي مبتدأ والعبد معمول له ومسيئا حال سد مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا. ضربي مبتدأ والعبد معمول له، لأن المبتدأ يعمل عمل الفعل. ضربي العبد، ضربي مضاف إلى فاعله اللي هو الياء مصدر. شيخ كونه مصدر هو الذي عمل الفعل. اي نعم ضرب مصدر يعمل عمل الفعل. شيخ المبتدأ لا هو مبتدأ يعني شيخ تقول المبتدأ يعمل عمل الفعل. لا الضرب هو المصدر، ضربي الضرب مبتدأ مرفوع على طرف الضمة مقدر على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال محل الحركة المناسبة، هو مضاف الياء مضاف إليه، وهنا الضرب أضيف إلى فاعله أي هو الضارب، والعبد مفعول له لأن الضرب مصدر يعمل عمل الفعل. نعم. ومسيء الحال، اقرأ ومسيء الحال سدت مسد ومسيء حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا والتقدير ضربي العبد إن كان مسيئا. إذا كان مسيئا إذا أردت الاستقبال، وإن أردت المضيف التقدير ضربي العبد إذ كان مسيئا، لأنه إذا ظرف لما يستقبل من الزمان وإذ ظرف لما مضى من الزمان، وكل ناصب خافض لشرطه منصوب بجوابه. نعم. فمسيئا فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد المفسر بالعبد. نعم. وإذا كان وإذا كان أو إذا كان إذ كان وإذا كان أو إذ كان ظرف ظرف زمان نائب عن الخبر. نعم. ونبه المصنف بقوله وقبل الحال وقبل حال قبل حال على أن الخبر محذوف على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره. واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما فزيد المبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما وهذه الحال تصلح أن تكون خبر فتقول زيد قائم فلا يكون الخبر واجب الحث بخلاف ضربي العبد مسيئا. شوف عيد وهذه الحال تصلح أن تكون نحو ما حكى الأخفش نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما فزيد المبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما. أيوه. وهذه الحال تصلح أن تكون خبر خبرا خبرا فتقول زيد قائم فلا يكون الخبر فلا يكون الخبر واجب الحذف بخلاف ضربي العبد مسيئا فإن الحال فيه لا يصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبله فلا تقول ضربي العبد مسيء لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء يعني ضربك أنت. نعم. والضرب لا يصلح لو يقال مبرح أو مؤثر. نعم. قال والمضاف إلى هذا المصدر حكم أما زيد قائما فيصح زيد قائم ولهذا الخبر هنا لا كان تحذفه لا كان تذكره. واضح؟ إيه. نعم. قال والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر نحو أتم تبييني الحق إذا أتم تبييني الحق أتم تبييني الحق إذا كان أو إذا كان أو إن كان منوطا بالحكم. ولم يذكر المصنف المواضع التي عندك سقط آية والمضاف إلى هذا المصدر والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر نحو أتم تبييني الحق إذا كان نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم فأتم مبتدأ وتبييني مضاف إليه والحق مفعول لتبييني ومنوطا حال سدت مسد خبر أتم والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم. ها ما عندك هذا؟ الشيخ درها بين مطتين كأنه جمع في راضي وبعدين ولم يذكر المصنف. أيه. عندك انت موجود بعدين نقول عنه. شبيك قال ولم يذكر المصنف يعني اذا كان المبتدا مصدر وما بعده حال لا يصلح ان يكون خبرا وجب حذف الخبر وايضا اذا كان هذا المصدر كان ما اضيف للمصدر حكمه حكمه والمضاف الى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر نحو أتم تبييني هنا مضاف لمصدر أتم تبييني التبيين هو المصدر وهو مضاف لأتم فالحكم فيه حكم المصدر أيضا أتم تبييني الحق منوطا بالحكم فمنوط لا يصلح أن يكون خبر لأتم فوجب حذف خبرها هنا ومنوطا حال سدت مسد الخبر خبر المبتدأ وأتم والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم. نعم. ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة الأول النعت المقطوع إلى الرفع في مدح مررت بزيد الكريم أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين. واضح هنا واضح هنا المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا النعت المقطوع النعت المقطوع ليس التابع مررت بزيد الكريم أو رأيت زيدا الكريم أو جاء زيد الكريم أمر فيها واضح زيد الكريم صفة، زيد الكريم صفة، زيد الكريم صفة. فإذا قلت مررت بزيد الكريم أو رأيت زيدا الكريم، الكريم هو صفة؟ ليست صفة، يعني تتبع الموصوف، لكن هي خبر لمبتدأ وجب حذفه، فتقول مررت بزيد هو الكريم، التقدير ماذا؟ هو الكريم. وأيضا إذا نعت المقطوع سواء قصد به المدح أو الذم أو قصد به الترحم، وكذلك الدعاء اللهم ارحم عبدك المسكين، لكن إذا قلنا اللهم ارحم عبدك مسكين المسكين واضح، أو قلت اللهم عليك بفلان الظالم وجب الحذف منه. وجب نعم. الموضع الثاني، الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوصا. لا، الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوصا نعمة وبئس، مخصوصا نعمة وبئس. نحو أينا؟ ليوة نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو. أي لا، زيد وعمرو خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد، وهو عمرو أي المذموم عمرو. يعني نعمة وبئس من أفعال، نعمة من فعل مدح وبئس فعل ذم، وله ما مخصوص ما خص بالمدح أو الذم. فنعم الرجل هو زيد، زيد خبر مبتدأ محذوف. نعم. الموضع الثالث، ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لا أفعلن، ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف، والتقدير في ذمتي يمين، وكذلك ما أشبهه، وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم. الخبر فيه صريحا في القسم، كان صريحا في القسم. أما عهد الله التي أو يمين الله فقد يكون مبتدأ خبر محذوف أو خبر مبتدأ محذوف. أما ما كان صريحا في القسم في ذمتي لا أفعل ونحوه فهذا يقال مبتدأ فيه محذوف. نعم. الموضع الرابع، أن يكون الخبر مصدر النائب مناب الفعل، نحو صبر جميل، التقدير صبري صبري صبر جميل، صبري صبر جميل، صبري صبر جميل. فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره، ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا. نعم. صبر جميل خبر، إذا كان الخبر مصدر ناب عن الفعل فهو خبر بمبتدأ محذوف وجوبا يجب حذفه. نعم. وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صرات شعار. اختلف النحويون في جواز تعدد الخبر، تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف، نحو زيد قائم ضاحك، فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد، نحو هذا حلو حامض أي مز، يعني ميز مز بين الحل والحمو، أم لم يكونا كذلك كمثال الأول. مز هذا لقب لما هو لا هو حامض لا هو حلو، يقولون مز لغة عربية. وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى واحد، فإن لم يكونا كذلك تعين العطف، فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر، كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وقول الشاعر من يكن ذا بت فهذا بتي ذا بت قطع، من يك ذا بت فهذا بت مقيض مسيف مشتت، ها أخبار ولم يعطف عليها. نعم. فآخرون قالوا أنه يصح سواء كان الخبران بمعنى واحد أو مختلفان، وبعضهم قال لا يصح إلا إذا كان المعنى واحد. نعم. وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، يقظان هو يقظان نائم، يعني ما هذا من وصفه. لا. وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحك. فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك، فلا تقول زيد قائم ضحك هكذا زعم هذا القائل. ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، فجوزوا كون تسعى جوزوا أو فجوزوا جوزوا أيوة جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا. أي نعم فهي حالة كونها تسعى حالة كونها تسعى والجمل بعد النكرات إعرابها حال أولى وهذا واضح شو أكتفي بهذا والله أعلم. أعطيناكم إعرابات صح؟ نعم الإعراب أعطيناكم إعراب عفوا ولا لا؟ هل الجملة درنا؟ تسعة أعطيني الجملة إنما الأعمال دين النصيحة الحج عرفة أعطيني إنما أو شنو؟ دين النصيحة وراء إعرابك شيخ أنا عرفته في الكراسة حسيت الكراسة لا حول الله الله أستعلم شيخنا عربه معليش أنا شافي عليهم ليش وش ولا عندك ها وكاتب وانت وش نسيت نسيت نهائيا نسيت نهائيا كنت حاضر كنت حاضر كنت حاضر كنت حاضر كنت حاضر هي الساعة ليش خلص ليش خلص تسعة شو التسعة هذا بيت شعري بحمد يونس العالمين أبتدي ثم الصلاة والسلام الأبدي ما ليش المرة القادمة حتى من الله ليش نعم لا ليش المرة القادمة أنا لا أتسامح أجل دائما نعطيكم تكون في حلقة نعم لا لا لا لا شيخ تكون في شيخ كل ما أقرأ درس هذا شيخ بيتين لثلاثة ما يكفيش الوقت لو كان الوقت لو كان كان الوقت ممكن لكن أنا حبيت أستعيض عن ذلك بهذا فضل. كنا نعرب أبيات في الدرس القطر لكن الوقت ضيق والتعب شوية أنا أقول كنت أعربه أفضل من ما نعربه شكرا الأسبوع القادم ما تساوش الجماعة شوف الأخبار يجي